كان لأم. مكان لأمي، تأليف يوسف عوف، إخراج مصطفى أبو حطب. ماما يا ماما. أيوة ماما. أيوة يا مدحت يا ابني. أيوة في إيه؟ مصيبة طبعا. مصيبة إيه كفالة الشر؟ الساعة بقت 8، المحاضرة الأولى عندي 8:30، مش ممكن ألحقها. لا هتلحقها بإذن الله، ما أنت خلاص لابسة أهو يا ابني. بلاش أفطر يعني؟ ما الفطار عندك على السفرة يا ابني. نعم نعم، أنت عارفة كويس إني ما باكلش فول، وكمان الشاي بارد. ما أنا أصلي عاملاه من بدري عشان أبوه. تبقى تحضري له فطوره لوحده يا ست ماما. هو أنا يا ابني هحضر السفرة كم مرة بس؟ مرة عشان أبوك، ومرة عشانك، ومرة عشان أختك ألفة. ماليش دعوة، يلا بقى قليلي بالطين وسخني لي الشاي. حاضر يا حبيبي. فين القهوة يا حياة؟ حاضر يا سي صالح، هخش أعملها هو. فطوري أنا الأول يا إما، والله العظيم أنزل من غير فطور. تنزل على لحم بطنك يا حبيبي يا ابني. لا خلاص هعمل لك فطورك أنت الأول. القهوة يا حياة، 60 مرة أقولك القهوة. حاضر يا سي صالح حاضر. معلش يا ابني استنى أنت بقى. إيه يا ماما ده؟ خير يا ألفة؟ الفستان اللي هروح بيه المدرسة. ماله يا بنتي؟ يعني مش عارفة ماله، السوستة بتاعته طاقت من امبارح. ما أنا معرفش يا بنتي. المفروض إنك تراجع الحاجات دي أول بأول عشان ما جيش الوقت وأتعطل. أنا بتصلحيها أنت يا ألفة عبالنا يا بنتي. هو أنا عارفة أخي السوستة برضو؟ أنا جبتلك الإبرة والفات لهم. هات يا بنتي. إيه ده؟ سيب السوستة دي دلوقتي، أنا مستعجل عايز أفطر. وأنا كمان مستعجلة، أنا ورايا مدرسة. المدرسة أهم ولا الكلية؟ هزل قهوة يا ولية. يا إخواتي طب اعمل ايه بس؟ اقطع نفسي؟ سيبك منهم مخيطين السوسته. وبعدين وياك يا بت انت؟ بت لما تبت. نعم؟ ده انت لو كنت بتعملي القهوه على الشمس كان زمانها فارض. ايه حكايتك يا حياه؟ يخلصك يا بابا، الاقيها عامله لي فول وانا ما بحبوش. اعملي له اللي هو عاوزه. انت عايزه تاكليني على مزاجك ولا ايه؟ والسوسته المقطوعه دي اروح بيها المدرسه ازاي؟ ما صلحتهاش ليه يا وليه؟ انا عاوز افهم بس، امال انت بتعملي ايه في البيت ده؟ هاتي يا بنتي هاتي اصلحها. اتسلي بيها على ما تحط البيض على النار. حاضر يا بنتي. وعلى ما البيض يستوي تكوني عملت القهوه. حاضر. مفهوم؟ حاضر. كهربوني هم الثلاثة يا ست كريم. بقيت بخيط السوسته بايد، والايد الثانيه ماسكه تستر بيض، وعيني على القهوه لحسن تفور. وبعدين من لبختي جيت انزل القهوه قلبت تستر بيض على الفستان اللي في ايدي وايدي اتحرقت. وعشان كده ربطتها بشاش؟ دي مش مهم، المهم ان الثلاثه نزلوا زعلانين مني، ما حدش فيهم حتى قال لي سعيده. الحق عليكي. ليه؟ انا قصرت في حاجه؟ ما هو عشان مش مقصره معاهم في حاجه يبقى تستاهل اللي بيعملوه فيكي ده كله واكتر. لازم تغيري طريقتك دي. حاضر هبقى اغيرها. امتى؟ بعد ما اروح اقيم اللحمه على النار واقطف الملوخيه. اقعدي هنا. اقعدي هنا، انا لسه ما كملتش كلامي. ولما يجوا يلاقوا الغدا مش جاهز وفيها ايه؟ الدنيا هتتهدي يعني؟ هما فاكرين البيت ده ايه؟ وكاله لوكانده يجوا عشان ياكلوا فيها ويشربوا ويناموا بس. ما هم بيروحوا المدرسه برضه والشغل وبيشقوا ويتعبوا. وانتي ما بتتعبيش؟ 24 ساعة في اليوم طبيخ وكنس وغسيل. أيوة. ومكوى وتفصيل، واللي تباتي فيه تصبحي فيه سنين على الحال ده، ولا حد فيهم بيقولك انت فين. ما هو ده جوزي ودول ولادي. ولو انا بنفسي شفتهم بيعملوك ازاي، زي ما تكوني شغالة عندهم بالصرف. ده من عشامهم فيا بس. اسمعي يا حياة. ايوه يا اختي. انا سافرت برا كتير وشفت قد ايه بيعملوا حساب للست هناك. الست بره بيبقى لها شخصيه. بيبقى لها كيان سواء في البيت او في المجتمع. الست هي صاحبه الامر والنهي في البيت. طبعا دي حتى اسمها ست البيت. يبقى لازم تاخدي موقف من جوزك واولادك دول. طبعا طبعا انا ناويه اقعد لي معاهم قاعده ان شاء الله. مش هيحصل، كذا مره قلتي لي كده ورجع اخوك عند ابوك تاني. انا بقى اللي هكلمهم المره دي. لا والنبي بلاش انت يا ست كريم. ليه؟ اصل انت كلامك جامد، وهم يعني ما بيحبوش. ما بيحبوش الجيران يتدخلوا في شؤونهم مش كده؟ هيقولوا ان انا اشتكيت لك. ما تخافيش، انا عامله حسابي. انا مش هكلمهم بصفتي كريمه اللي ساكنه في الشقه اللي قصادهم. امال ايه؟ انا هكلمهم بشخصك انت، هتكون حياه هي اللي بتكلمهم. مش فاهمه. اسمعي يا حياة، انت سمعتي عن حاجة اسمها تناسخ الأرواح أو تبادل الأرواح؟ بسم الله الحفيظ، دستور دستور. لا لا لا لا، دي مش عفاريت ولا جن ولا تخاريف من دي. أمال إيه؟ دي حاجة شفتها بنفسي لما كنت مسافرة آخر مرة مع أخويا في الهند والصين. شفتي إيه؟ شفتي ناس بتتبادل أرواحها، حضرت جلسات منها ومارستها بنفسي كام مرة. وبيحصل فيها إيه بقى؟ يعني لما أنا وانت مثلا نتبادل أرواحنا، روحي أنا تخش جسمك انت، وروحك انت تخش جسم اللي بتكلمهم. طب وانا روحي هتبقى فين؟ في جسمي انا، وتاخديه وتروحي تقعدي في شقتي. لا يا اختي، اما اروح اشوف الطبيخ احسن. استني. اصل بس ما بسش، هي دي الطريقه الوحيده اللي هقدر اواجه بيها جوزك واولادك، واقول لهم الكلمتين اللي نفسي اقولها لهم من زمان. حد يبدل روحه بروح حد تاني. هي ايه، فستان ولا شنطه؟ هتشوفي بنفسك النهارده بالليل بعد ما يناموا كلهم، تتسحبي في السر وتيجي عندي نعمل الحكايه دي، نتبادل ارواحنا. يلا بقى دلوقتي عشان تحضري لهم الغدا. كلت يا ألفت؟ ايوه يا ماما. بالهنا والشفاء يا بنتي. مش عارفه حاسه جسمي محمد كده ليه. اسمعي يا ألفت. ايوه يا ماما. انا هخش السرير اتسلطح شويه، ولما يجي اخوكي من الكليه حضري له انت السفره عشان خاطري. وانا مالي يا اختي، انا عاوزه اتفرج على التلفزيون. طب يا بنتي ابقي صحيني وانا احضرها له. يا رب سامحني على اللي بعمله ده يا رب. انتي ما بتعمليش حاجه غلط، خليكي معايا وما تشتتيش فكرك. اهو عينيكي ما تفرقش عينيا، امسكي جامد في ايديا، ركزي فكرك معايا. حاضر. انت دلوقتي قويه، ارادتك حديد، ارادتك مسيطره تماما على عقلك وروحك وجسمك. بإرادتك دي هتأمري روحك إنها تخرج من السجن اللي ساكنة فيه ده، تخرج من جسمك. أمريها زي ما بتأمري أي طفل وهي حطيها أوامرك، أمريها إنها تخرج من جسمك حالا وتخش جسمي أنا، وانا هعمل نفس الشيء. الله ست كريمة، انا حسب انها تخرج فعلا مش كده؟ استمري روحي تتراجعي، صممي، امري امري وانا هساعدك. هتنجحي أموري أموري. الله الله، أنا فين؟ أنت في بيتك يا كريمة. كريمة الحياة. لا بصي شوفي نفسك كويس. الله دي مش هدومي، ده مش جسمي. الله ده مش أنا، ده جسمي أنا وهدومي انا، روحك انت اللي دخلت فيها. شكلك قدام الناس بقى كريمه، وانا بقيت حياتي. ازاي الجلسه نجحت؟ احنا الاثنين بدلنا بعض ارواحنا. الناس هتقول لي حياه، وهيقولوا لك انت يا كريمه. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انت هتستني هنا في شقتي. لا هروح شقتنا، يمكن الاولاد ولا سي صالح يعوزوا حاجه. ما تقدريش تخشي شقتك لانك دلوقتي كريمه مش حيوانات. طب ولما يسالوا عليا؟ اولا ما حدش فيهم هيسال عليا لان كلهم سهرانين بره. ما هو النهارده الخميس. ثانيا انا اللي هروح هناك، لاني انا دلوقتي حياه، والشقه اللي هناك دي تبقى شقتي انا، وبكره هنشوف شغلنا. طب بكره الجمعه، محدش فيهم بيصحى قبل الساعه 12. المهم انها فرصه علشان كلهم يبقوا موجودين في البيت. سيبيني عليهم بقى. شتمتني وطردتني كمان يا بابا. وبتشرب سجاير وما عملتش غدا. دي اتغيرت خالص يا بابا. طب بس روح عند اهلها قول لها بابا عاوز خانة. حاضر. ثلاث مرات ابعت لك ولا جيتش؟ اللي عايزني يجي لي يا صالح. ايوه بس انا اللي اياه. ايه؟ صالح؟ انت قلت صالح؟ ايوه صالح. حاف كده؟ صالح مش صالح. ليه؟ هو اسمك في شهاده الميلاد صالح ولا سي صالح؟ ايه؟ أنا مش مصدق وداني يا حياة. لا صدق يا صالح. برضو هتقولي لي يا صالح؟ لا لا يا ست كريمة، ولادي أنا بحبهم. أنت أصلك ما تعرفش قلب الأم. مدحت ألفت، ما تزعلوش مني يا ولادي، أنا أمكم مش هي. ما تزعلوش مني والنبي. سي صالح معلش حقك علي، أنا ما حقق لكم كلكم. حياة حياة ها؟ مين؟ أسفي، أنت بتحلمي ولا إيه؟ الله ست كريمة. أيوة كريمة، أنت ما جيتيش عندي ليه؟ أصلي نمت شوية بعد الغدا و... غدا إيه؟ دي 7:09 مساء. يا خبر، أنا يظهر راحت علي نوم لحد دلوقت. فين سي صالح والولاد؟ خرجوا يسهروا طبعا، مش النهاردة الخميس؟ الخميس؟ ده أنا فاكرة إنه الجمعة. أما حتة كابوس، إحنا مش متفقين تجيلي في شقتي عشان نعمل الجلسة اللي قلتلك عليها؟ بعد اللي شفته ده لا مش ممكن. هو كلام عيال ولا إيه؟ لو النبي بلاش يا ست كريمة. على كيفك، أنت أصلك صعبان عليا وكنت عاوز أخدمك. خليكي طول عمرك هتفضلي كده. لازم هما. مش ممكن، محدش بيرجع فيهم يوم الخميس قبل الساعة 12. مساء الخير سي صالح. أيوة يا حياة، تعالي ولاد خشوا. ماما، يا أحلى ماما في الدنيا. إزاي إيدك دلوقتي يا حياة؟ بخير يا سي صالح، ما تحملش همها. لكن إيه اللي جابك بدري النهاردة؟ أنت ما رحتش القهوة؟ لا ما رحتش. خد يا حياة. إيه ده؟ هدية بسيطة نزلنا نقيناها لك احنا التلاتة. عشاني انا؟ طبعا. فستان هيعجبك قوي يا ماما. فستان؟ وليه بس التكاليف دي يا ولاد؟ هو انا بخرج خالص من هنا ورايح يا ست؟ ماما هتخرجي وتتفسحي معانا بالامر. ربنا ما يحرمني منكو ابدا يا ولاد. ايه؟ افتكر مفيش لزوم ليا انا بقى يا ست حياة. انت قاعدة يا ست كريم. لا خلاص بقى عن اذنكم. اصل الحقيقة حياة، لما ايدك اتحرقت النهاردة الصبح اتأثرنا قوي عشان. ما هي غلطتي انا يا سيدي. لا دي كانت بسببنا احنا. وبعدين صعبت علينا اكتر لما شفناكي نايمه بعد الغدا، والظاهر كنت تعبانه قوي يا ماما. فقعدنا نتكلم احنا الثلاثه وراجعنا نفسنا. اتضح لنا ان كل واحد فينا كان دايما مهتم بشؤونه، بس ما حدش فينا حاسس بيكي المده دي كلها. دايما حضرتك تدوري على راحه كل واحد فينا، وما فيش مره حد فينا اهتم بانه يعرف اذا كنت كلتي ولا لا، مرتاحه ولا تعبانه، نمت كويس، عيانه، متضايقه. واتفقنا من هنا ورايح لازم نغير اسلوبنا معاكي من اساسه. البده بتاعك انت يا ست ماما، انت تأموري واحنا ننام. وانا اول واحد هيسمع الكلام. الله، ماما انت بتعيطي؟ انا لا ابدا. امال ايه الدموع دي يا ماما؟ لا ابدا، دي بس ناموسه جت في عيني. انت تعبتي عشاننا كتير يا حياتي، ومن حقك انك ترتاحي. انت تقعدي واحنا هنعمل كل حاجه، وانا هشتغل زي اي واحد فيكم. وانا بقى بكره الجمعه مش هنزل من البيت، حكوي هدوم الغسيل كلها، وانا اللي هطبخ الغدا، وانا علي اعمل السلطه واحضر السفره. انت راجل البيت يا سي صالح. هو راجل البيت ولا الاولاد اللي في البيت يسوا حاجه في البيت من غير ست البيت؟ استمعتم إلى تمثيلية مكان لأمي، تأليف يوسف عوف، إخراج مصطفى أبو حطب.